ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة. أما الأوراق النقدية التي حلت محل النقد الفضي فإن الزكاة واجبة فيها إذا بلغت نصابا من الفضة. نعم نتكلم عليه إن شاء الله الآن بعد الأذان. ذكرنا أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، والنصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثني شيئا، وبناء على هذا العموم فإنها تكون دالة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، وأنه إذا كان عند المرأة حلي من الذهب يبلغ النصاب وجب عليها فيه الزكاة، لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. فإنك لو سألت أي إنسان هل هذه المرأة كان كذلك فإنها تدخل في عموم الحديث. هذا بالنسبة للدلالة العمومية من الأدلة. أما الأدلة الخاصة على وجوب زكاة الذهب في الحلي، على وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة، فحديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بل أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، والمسكتان هما السواران، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وكما أشرنا قبل قليل إلى حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا للنبي صلى الله عليه وسلم تتجمل بهن له، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. فدل هذا على أنه لا بد من أداء الزكاة فيه، وهذا هو الصحيح. وأما من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه، فإنه ليس لديه دليل سوى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ليس في الحلي زكاة. ولكن هذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع، على أن الذين يستدلون به لا يقولون به في عمومه، بل هم يقسمون الحلي إلى ما تجب فيه الزكاة وإلى ما لا تجب فيه الزكاة، ويستدلون أيضا بالقياس على الثياب، ولكن هذا القياس لا يصح. أولا لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه لا يقبل، لأنه يكون معارضا لما دل عليه النص. ثانيا أنه قياس متناقض، لأننا نقول لهم: تقولون إن الحلي لا زكاة فيه قياسا على الثياب، فما رأيكم لو أن المرأة اتخذت حليا تؤجره بأجرة وتأخذ أجرته، هل فيه زكاة؟ سيقولون: نعم فيه الزكاة. وإذا كان عند المرأة ثياب تعدها للأجرة تؤجرها فهل فيها زكاة؟ سيقولون: لا. هم يقولون إن الثياب إذا أعدت للكراء لا زكاة فيها، والحلي إذا أعد للكراء ففيه الزكاة. إذا كنتم تريدون القياس فاجعلوا القياس مضطردا، لا تجعلوه متناقضا. نقول لهم أيضا: هذه امرأة اشترت حليا لللبس لا زكاة فيه عندكم، فإذا جعلته للتجارة هل فيه الزكاة؟ سيقولون: نعم فيه الزكاة. فنقول لهم: هذه امرأة اشترت ثيابا لللبس ثم نوتها بعد ذلك للتجارة هل فيها الزكاة عندكم؟ سيقولون لا. فهذا أيضا تناقض آخر. فتبين بذلك أن القياس مع كونه مخالفا للنص قياس متناقض، وعلى هذا فلا يكون القياس صحيحا، وتبقى الزكاة واجبة في حلي المرأة إذا كان من الذهب أو الفضة، أما إذا كان من الماس فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ثمنا كثيرا ما دام لللبس، لأنه مثل الثياب. بقي علينا أن نقول إذا كانت المرأة ليس عندها مال تزكي به فكيف تصنع؟ فالجواب إن تبرع أحد لها من زوجها أو أبيها أو أخيها، إن تبرع لها بالزكاة فلا حرج، وإلا فإنها تبيع منه وتخرج الزكاة. فإذا قال قائل إذا ألزمتموها بالبيع وباعت منه هذه السنة، وجاءت السنة الأخرى فباعت، والسنة الثالثة فباعت، معنى ذلك أن حليها انقضى؟ نقول لا، لأنه إذا باعت منه حتى نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، وحينئذ سيبقى عندها ما يزن 80 جراما ليس فيه زكاة. على كل حال، الصحيح من أقوال أهل العلم عندي في هذه المسألة أنه يجب على المرأة أن تؤدي زكاة الحلي من الذهب والفضة، وأنه لا عذر لها بعد أن يتبين الدليل، لا عذر لها في اتباع قول أحد من الناس. وهكذا يجب على كل مؤمن إذا تبين له الدليل أن يتبعه دون أقوال الناس، لأن الله يوم القيامة سيسألنا عن ماذا؟ عن قول فلان وقول فلان؟ لا، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لا يقول ماذا أجبتم فلانا أو فلانا. فمن تبين له الحق من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا عذر له في اتباع قول أحد من الناس كائن من كان. وأخيرا، لا تقبل الزكاة إلا إذا صرفت في مصارفها، وهي 8: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء 8، من هؤلاء 8 من يأخذ الزكاة لحاجته، ومنهم من يأخذها لحاجة المسلمين إليه. فالمجاهدون في سبيل الله يأخذونها لحاجة المسلمين إليهم، ولهذا تصرف الزكاة للمجاهدين في سبيل الله ولو كانوا أغنياء. والعاملون عليها يعطون من الزكاة لحاجتهم ولا للحاجة إليهم؟ للحاجة إليهم، ولهذا يعطى العامل من الزكاة ولو كان غنيا. ولكن من العامل على الزكاة؟ ليس العامل على الزكاة هو الرجل الذي يرسل إليه التاجر مالا فيقول فرق هذا، لأن هذا وكيل خاص، ولكن العامل عليها هو الذي تنصبه الدولة لقبض الزكاة وصرفها في أهلها. ويدخل في الفقراء والمساكين من كان عنده مال يكفيه للقوت والكسوة والمسكن، لكنه يحتاج إلى زواج وليس عنده ما يتزوج به، فإنه يعطى ما يتزوج به من الزكاة ولو كان جميع المهر، لأن الإنسان في حاجة إلى الزواج فتدفع حاجته ولو من الزكاة. ومن أهل الزكاة الغارمون، وهم المدينون الذين ليس لهم وفاء، فيعطون من الزكاة ما يوفون به، أو يدفع إلى من يطلبهم من الزكاة ويقال هذا من دين فلان الذي لك عليه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأعمال المؤجرة في الزكاة في أجرتها فقط، أما هي ليس فيها زكاة ما دام ما أراد الإنسان بيعها. شكر الله لسماحة شيخنا الفاضل وأثابه الله تعالى على ما أفادنا به ونفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب. قبل أن أبدأ بالأسئلة أيها الإخوان، أحب أن أعتذر لكم أو لبعض الإخوان الذين ذهبوا وعن طريق الخطأ إلى مسجد حي الروضة، وحيث أن مركز الدعوة قد بلغ الصحف بالمحاضرة ولكن حصل لبس، فمركز الدعوة يعتذر عن هذا الخطأ ونرجو أن لا يتكرر إن شاء الله. أعود إلى الأسئلة. الأسئلة كثيرة جدا، بعضها يتعلق بالموضوع وبعضها خارج موضوع المحاضرة، والذي يتعلق في موضوع المحاضرة أيضا متشابه أو فيه تكرار، كذلك بعض الكتابة غير واضحة. بعض الأسئلة اخترت منها المهم فيما يتعلق في المحاضرة، وقد أبدى لي سماحة الشيخ أن لديه ارتباط بعد الصلاة ويحب أن نوجز في ذلك، جزاكم الله خيرا. نرجو المعذرة عن بعض الأسئلة التي لم نتمكن من توجيهها إلى الشيخ، جزاكم الله خيرا. سؤال يقول صاحبه: نحن طلبة بالولايات المتحدة، وعندما يحين رمضان ننقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يصوم على رؤية الهلال في أمريكا، يعني في الولاية التي نحن فيها، وقسم يصوم على صيام المملكة العربية السعودية، وقسم ثالث يصوم عند إخبار اتحاد طلبة المسلمين في أمريكا. أرجو توجيه سماحتكم في هذا. هذه الانقسامات التي ذكرها السائل هي كلها أقوال لأهل العلم، فمن أهل العلم من يقول إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان من الأرض لزم الناس كلهم الصوم في جميع أقطار الأرض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقسم آخر يقول إن الصوم لا يجب إلا على من رأى الهلال أو كانت مطالع الهلال في أرضه توافق مطالع الهلال في الأرض التي رؤي فيها، وهذا القول اختياره شيخ الإسلام بن تيمية وهو أصح لدلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح عليه. أما دلالة الكتاب فقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فجعل الصوم واجبا على من شهد الشهر، فمفهوم الآية أن من لم يشهده لا يجب عليه الصوم. وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فدل هذا على أن الحكم معلق بماذا؟ بالرؤية. ومعلوم أن من كان بعيدا عن مكان الرؤية فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكما. وأما القياس الصحيح فلأنه كما يفطر الناس ويمسكون على رؤية الفجر في أرضهم ويفطرون على غروب الشمس في أرضهم، وكلها علامة إمساك وعلامة فطر، فإنه لا فرق في الواقع بين رؤية الشمس ورؤية الهلال. فإذا كان من المعلوم لدى الجميع أن من كان في المشرق يمسكون قبل أهل المغرب ويفطرون قبلهم، فكذلك من كانوا في المشرق ورأوا الهلال يصومون قبل أهل المغرب الذين لم يروا. فعلى هذا يكون هذا القول هو الراجح لدلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح عليه. وهناك قول ثالث في المسألة أن الناس يرجعون إلى ولي الأمر، فإذا أمر بالصوم لزم، وعلى هذا ينطبق فعل الذين ارتبطوا باتحاد الشباب الإسلامي في أمريكا، لأنهم يعتبرون هم ولاة الأمر في تلك المناطق التي ليس فيها ولاية مسلمة، فإذا قرروا ثبوت الشهر لزم الناس الناس التابعين لهذه لهذا الاتحاد أن يصوموا. وإذا كانت المسألة مسألة اجتهاد فمن رأى أن أحد الأقوال أقرب إلى الصواب واتبعه فإنه لا يؤاخذ به. ولكن أنا سمعت أن الذين في أمريكا أو في غيرها من البلاد الغربية لا يستطيعون مشاهدة الهلال، وبناء على ذلك يتوجه القول بالرجوع إلى الاتحاد أو إلى المركز الإسلامي الموجود عندهم. نعم. سائل يسأل: امرأة أفطرت في رمضان 7 أيام وهي نفساء ولم تقضي حتى أتاها رمضان الثاني، وطافها من رمضان الثاني 7 أيام وهي مرضع ولم تقضي بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث؟ أفيدونا أثابكم الله. إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء، فإنها متى استطاعت صامته، لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني. أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وعلى هذا فعلى المرأة هذه أن تفتي نفسها، إذا كان لا عذر لها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين. نعم. أثابكم الله. وسائل يسأل يقول: قلتم يا شيخ حفظكم الله إن الحجامة تفطر، واستدللتم بحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، ومن المعلوم أن هذا الحديث كان عام الفتح فنسخ بحديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم احتجم وهو صائم محرم، وبهذا قال الشافعي إن حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس حيث أنه متأخر كان في حجة الوداع، فما هو رأيكم أثابكم الله؟ الحقيقة أن من تأمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما تبين له أنه وهم، لأنه قال إنه صائم محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجتمع في حقه أنه صائم محرم، لأن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام معلومة وكلها لم تكن في رمضان، وإنما اعتمر عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، فعمرة الحديبية وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة وليس بصائم، والعمرة التي في حجته مع حجته لأنه كان قارنا كانت في ذي القعدة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما صائما. وبهذا تبين الوهم من أحد رواة الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وبين أن حديث شداد بن أوس صحيح لا معارض له. وكما أشرنا إليه فإن المعنى يقتضي أن تكون الحجامة مفطرة لما يلحق الصائم غالبا من الضعف الذي اقتضت رحمة الله عز وجل بعباده أن يكون ذلك مبيحا لتناول الأكل والشرب الذي يرد على البدن قوته. وبهذا نعرف أن هذا القول هو الراجح من حيث الدليل النقلي والدليل النظري. إذا قلنا بأن الحجامة لا تفطر فمعنى ذلك أن الصائم يجوز له أن يتناول الحجامة وهو صائم، فإذا احتجم ولحقه الضعف والتعب فإننا لا نرحمه ونقول لا يمكن أن تفطر إلا إذا حصل لك الضرر دون المشقة. ومعلوم أنه إذا حصل ضرر يجوز الصائم أن يفطر، ولكننا إذا قلنا إن الحجامة تفطر قلنا للصائم صوما واجبا لا تحتجم إلا إذا اضطررت إليها، وإذا اضطررت إليها فاحتجم وكل واشرب حتى تعود لك القوة، حتى يعود إلى بدنك قوته. ومن أراد أن يطلع على أقوال أهل العلم في ذلك وعلى ما تطمئن نفسه إليه فليراجع كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه رحمه الله قد بين ذلك بيانا كافيا شافيا. نعم. أثابكم الله. وسائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، امرأة توفي زوجها وهي في مدة الحداد، هل يجوز لها الخروج من البيت للصلاة في المسجد في ليالي رمضان حيث يوجد مكان مخصص للنساء في المسجد، أفيدونا أثابكم الله؟ الجواب: لا يجوز أن تخرج المرأة المحادة من بيتها إلا لحاجة، كما لو احتاجت إلى مراجعة المستشفى أو نحو ذلك، وهذا في النهار فقط، أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة، كما لو خافت على نفسها من مطر تخشى أن يسقط المنزل أو حريق أو ما أشبه ذلك. فالعلماء يقولون المرأة المحادة لا تخرج نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا للضرورة، وحضور التراويح ليس فيه ليس حاجة ولا ضرورة، وإنما هو من الرخصة للمرأة، ولو صلت التراويح في بيتها أو لو قامت رمضان في بيتها لكان أفضل لها. نعم. أثابكم الله. وسائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبك في الله وأسأل الله تعالى أن يجمعنا في دار كرامته، إنه سميع قريب. أما أسئلتي فهي: السؤال الأول، هل المفطر عمدا يقضي أم لا؟ وما صحة الحديث الذي يروى ألا يجزئه صوم الدهر؟ جوابنا على ذلك أقول: وعليكم السلام ورحمة الله، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وأن ينفعنا بمحبة بعضنا بعضا في ذات الله عز وجل. وأما الجواب عن السؤال فإن جمهور أهل العلم أن من تعمد الفطر وهو صائم فإنه يجب عليه القضاء، وهذا الحديث الذي ذكره في السؤال ضعيف عند أكثرهم، وعلى تقدير صحته فإنه من باب التهديد والوعيد. وهذا القول الذي ذهب إليه الجمهور في وجوب القضاء على من تعمد الفطر هو الراجح عندي، لكن من تعمد أن لا يصوم أصلا فإن هذا هو الذي لا يقضيه صوم الدهر، وليس عليه إلا أن يتوب إلى الله ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم. والفرق بين من شرع في الصيام ثم أفسده بمفطرات وبين من لم يصم أصلا، الفرق بينهما ظاهر، لأن من شرع في الصوم فإن شروعه فيه إلزام أو التزام به، بخلاف من لم ينوي الصوم أصلا. فالقول الراجح عندي في هذه المسألة أن من تعمد ترك الصوم ولم يصم فإنه لا ينفعه القضاء، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح عمله، وهذا كاف عن القضاء. وأما من صام ثم أفطر في أثناء النهار عمدا فإنه مع الإثم يجب عليه القضاء. يقول: ما حكم استعمال الطيب والعطور للصائم؟ نعم، لا بأس أن يستعمل الصائم جميع أنواع الطيب وجميع أنواع العطور، إلا أنه إذا كان الطيب بخورا فإنه لا يستنشقه، لأن استنشاقه إياه يؤدي إلى أن يصل الدخان إلى جوفه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أثابكم الله. سائل يسأل يقول: يوجد بعض الناس في رمضان يذبحون ذبائح ويقدمون قبلها مع الفطور فواكه كثيرة، ويكون في ذلك إسراف في هذه الأطعمة، ويسمونها يتيمة أو صدقة للأموات، وقد تصل عندهم إلى حكم الواجب، مع العلم أن فيه ناس محتاجين المساعدة في النقود، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أثابكم الله. هذا فيما أرى إن لم يكن محرما فهو مكروه، وذلك لأن فيه إسرافا كما قال السائل، فإن هذه الولائم في عصرنا هذا لا تجد من يأكلها، وإنما ترمى في الغالب ولا ينتفع بها المسلمون. ولو أن هذه الذبائح وهذه الأطعمة صرفت قيمتها إلى نقود ينتفع بها المسلمون لكان ذلك أولى بلا شك، لأن حاجة الناس اليوم إلى النقود أكثر من حاجتهم إلى الأكل. أما فيما سبق من الأزمنة لما كان الناس فقراء لا يجدون ما يأكلون، فإن إصلاح الطعام وتوزيعه أو دعوة الفقراء إليه أمر ظاهر المصلحة، لكن في الوقت الحاضر صرف قيمة هذه الأشياء إلى الفقراء أنفع وأفضل. ومعلوم أن الإسراف قد نهى الله عنه، فقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإذا كان الإسراف منهيا عنه نهيا عاما فإن النهي عنه يتأكد في رمضان. وقد ذكر أهل العلم أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، وأن السيئات يعظم إثمها في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل. أثابكم الله. وسائل يسأل يقول: واقعت زوجتي في نهار رمضان وقد مضى علي رمضان آخر، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان هذا الرجل الذي واقع زوجته في نهار رمضان صائما والصوم واجب عليه، فإنه يترتب على جماعه هذا ثلاثة أمور: الإثم والقضاء والكفارة. أما الإثم فلأنه تعمد إفساد الصوم في نهار رمضان، وأما القضاء فلأنه أفسد ذلك اليوم فواجب عليه قضاؤه. وأما الكفارة فلحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فقال: لا أجد. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فتجب عليه هذه الكفارة. أما إذا كان صائما في نهار رمضان في حال لا يجب عليه الصوم فيها فإنه ليس عليه إثم ولا كفارة، وإنما عليه القضاء، مثل أن يجامع زوجته وهو في سفر وقد كان صائما، فإنه في هذه الحال ليس عليه إثم وليس عليه كفارة، لأنه يجوز للصائم إذا كان مسافرا أن يفطر في أثناء اليوم. نعم. طيب فضلت الشيخ، وإذا أتى البيت من بعد السفر هو مفطرا بالطريق وأتى منزله، نعم، يحق له يعني؟ إذا قدم الإنسان من السفر وهو مفطر، نعم، فقد اختلف العلماء هل يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم أو لا يلزمه، مع أنه لا بد من قضاء هذا اليوم لأنه لم يصمه. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه الإمساك لكن بدون أن يستفيد من هذا الإمساك، لأنه لا بد له من القضاء. وذهب آخرون إلى أنه لا يلزمه الإمساك في هذه الحال لأنه قد كان مفطرا بعذر يبيح له الفطر شرعا، والإمساك هذا لا يستفيد به شيئا. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. ولكن إذا قدم إلى البلد فإنه لا يجوز أن يجامع زوجته وهي صائمة، لأنه يستلزم إفساد صومها، وهذا حرام عليه لكونها واجبا عليها أن تؤدي الصوم في هذه الأيام. أثابكم الله. وسائل يسأل يقول: كثير من الأئمة إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان غير العدد الذي في أول الشهر، وغيروا الكيفية عنها في العشرين الأولى من الشهر، وجعلوا هناك ما يسمى بالتراويح وهناك ما يسمى بالقيام، فما هو الفرق بين التراويح والقيام، وما هي الطريقة الصحيحة لقيام رمضان من أوله إلى آخره، وهل وردت الختمة في رمضان أيام الصحابة رضي الله عنهم، أفيدونا مأجورين؟ كما سبق أن ذكرنا في كلامنا الأول بأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهذا شامل لأول رمضان وآخره، لكنه في آخر رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي الليل أو أكثره في العشر، بخلاف العشر الأولى والوسطى فإنه كان لا يحيي الليل كله، فدل هذا على أن العشر الأواخر تمتاز عن العشرين الأولى بكونها أكثر صلاة أطول صلاة من الأولى. وأما سؤال هل التراويح هي القيام أم لا، فقد سبق أن التراويح من القيام، وأنه ينبغي على الأئمة أن يتأنوا فيها ويطمئنوا فيها حتى يتمكن الناس من ورائهم من أدائها على الوجه الأكمل. وأما سؤاله عن الختمة هل كانت في عهد الصحابة رضي الله عنهم في قيام رمضان، فأنا لا أعلم في ذلك شيئا، ولم أعلم أن أحدا من الصحابة كان يختم الختمة في قيام رمضان، بل ثبت في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، ولم نعلم أنه أمرهم بأن يدعوا عند ختم قراءة القرآن ولا أنهم فعلوا ذلك. نعم إيه نعم، هو ورد عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان أراد إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله فدعا، ولكن هذا ليس في قيام رمضان. والذي يهمنا من الختمة في نهار رمضان هو أنه لا تسلم غالبا من أمور منكرة، فإنه كما تشاهدون يحضر نساء كثير ويحصل منهن تبرج، وربما يحصل فيهن روائح تفتن الناس، ثم إن العامة الآن يعتقدون بأنها أمر واجب، واعتقاد الشيء الذي ليس بواجب أمرا واجبا هذا أمر يجب أن ينبه الناس عليه وأن يبين لهم أن هذا ليس من الأمور الحتمية كما يظنون. هو كما تفهمون بارك الله فيكم أن المدار في إثبات الأحكام أو نفيها ليس على عمل الناس، وإنما هو على ما جاء في الكتاب والسنة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات. فنحن طريقنا أن نتبع السلف قبل كل شيء، وأما أعمال الناس التي مضى على زمن السلف فيها أكثر من 1000 سنة فهذه ينظر فيها، إذا وافقت الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح فعلى العين والرأس، وإذا خالفت فإنه ينظر في أمرها. نعم كتابكم الله. فيه أسئلة مهمة وهي خارج عن موضوع المحاضرة، سؤال يتعلق في البنوك، يقول صاحبه ما حكم التعامل مع إحدى البنوك الموجودة بحيث يقوم الموجودة في بلادنا بحيث يقوم بإيداع مبلغ من المال في ذلك البنك، والبنك يتعامل مع إحدى الأسواق العالمية الموجودة في نيويورك أو هونغ كونغ، وذلك في بيع وشراء الذهب والفضة والعملات الأجنبية، حيث يقوم بالبيع والشراء بواسطة التليفون مع الأسواق العالمية بواسطة تلك البنك، مع العلم أنه لا يوجد قبض في الحال، ولكن في حالة طلبك للذهب أو الفضة تصل إليك من إحدى الأسواق العالمية بعد غد من أيام الطلب، أفيدونا عن حكم هذه المسألة جزاكم الله خيرا. سؤال السائل يتضمن حكم إيداع المال في البنوك، وأنا أتكلم عن كلمة إيداع، هل هو حقيقة أن الذي يجعل الدراهم عند البنك هل هو حقيقة هل هو حقيقة قد أودعها؟ الجواب لا، لأن الوديعة عند أهل العلم أن تعطي الإنسان مالك فيحفظه بعينه، لا أن يدخله في صندوقه يتصرف فيه. وقد بلغني أنه يوجد في بعض البنوك صناديق خاصة للإيداع الصحيح، بحيث تجعل المال بعينه في هذه الصناديق والبنك لا يتصرف فيها إطلاقا، بل هي مالك بعينه، تختم وتأخذ مفتاحا من هذا الصندوق، وصاحبه أيضا يأخذ مفتاحا وتدفع إليهم أجرة سنوية أو شهرية. هذا هو الإيداع الصحيح. وأما إذا أعطيت البنك هذه الدراهم ووضعها في صندوقه وتصرف فيها، فهذه تسمى عند أهل العلم قرضا. ولهذا قالوا في باب الوديعة: إذا أذن المودع للمودع في التصرف في الوديعة صارت قرضا لا وديعة. وأحكام القرض والوديعة مختلفة عند أهل العلم، يعرفها طلبة العلم. فعلى هذا نقول تسمية هذا بوديعة أو بالإداء ليس بصحيح، وإنما هو معنى عرفي لهذه الكلمة يخالف المعنى الشرعي. ثانيا، الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا إذا كان لها مورد آخر وتصرف صحيح ليس بربا، فإن الإيداع فيها للحاجة لا بأس به. أما إذا كانت لا تتعامل إلا بالربا 100% فإنك لا تودع عندها أبدا، لأننا نعلم في هذه الحال أن مالك سوف يذهب إلى الربا فتكون معينا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الربا 5: آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. فالأمر خطير جدا، وليس أمر الربا بالأمر الهين. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن أنت يا مسكين حتى تعلن الحرب على الله ورسوله؟ وقال عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فجعل الله المرابي محاربا له ولرسوله، وجعل عقوبته في الآخرة أنه خالد في النار والعياذ بالله. فليس الأمر بالهين، ولهذا يجب على المسلمين عموما أن يفكروا في هذا الأمر، وأن يجعلوا بديلا عن هذه البنوك بوضع معاملات مبنية على الإسلام، على الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية، حتى يبارك لهم في هذه المعاملات ويكون اقتصادهم اقتصادا إسلاميا بحتا. هذه المسألة تنبني على اختلاف العلماء فيما إذا نوى المسافر إقامة في مكان ما، هل ينقطع سفره أو لا ينقطع ما دام عازما على مغادرة المكان إذا انتهى شغله؟ والمسألة فيها خلاف، وقد تكلمنا عنها كثيرا. هل يكون الآن يعني إذا مر مسلمين؟ نعم. هل يكون الآن